والسؤال يكون بعد خروج الروح. وجاء تلقين الميت وان كان اعترض عليه البعض، لكن يهمنا هذا الحديث الصحيح بان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر. اذا في عذاب في القبر، كيف يكون هذا العذاب؟ نقول كيف ليست لها وجود، لان القبر اول مراحل الاخرة، وكل امور الاخرة غيب عنا. وفي اوائل صحة ايمان المؤمن الايمان بالغيب. اول ورقة في المصحف، ذلك الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قبل كل شيء، انت عارف الجنة ايش شكلها ولا ايش فيها؟ سمعنا امنا. كذلك القبر فيه سؤال وفيه عذاب وفيه نعيم، والرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر. لو لم يكن في القبر عذاب لما كان للاستعادة منه فائدة. وبعضهم يستدل على وجود عذاب القبر من القرآن. ما في آل فرعون إيش؟ أعرضوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم إيش؟ تقوم الساعة، ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشية. متى؟ لسه ما قامت القيامة. قالوا في القبر. ولما يجي قوم القيامة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا النار يعرضون عليها غدوا وعشية الصبح والمساء. فين حتى حيعرضوها ولسه ما جت القيامة؟ في القبر. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. هناك تساوٍ مع الجميع. وهذا نص قرآني يثبت موضوع القبر. والقبر من عالم الآخرة ومن عالم الغيب، يدفن 4-5 جنب بعض، واحد منعم في رياض الجنة، واحد معذب عياذا بالله في حفر النار. لا هذا يتضرر من هذا ولا هذا إيش ينتفع من ذاك. فأمور يعني تترك للمولى سبحانه وتعالى، بس يهمنا إثبات ما ينكره بعض العلمانيين الذين يقولون غير معقول. نفتح ونلاقي القبر عظام بالية وننخرها ونلمها في جنب. نظام الفساقي في بعض البلدان او في البقيع حينما يحفرون وجون العظام مفتتة، فين هذا المعذب؟ فين هذا كذا؟ لا والله، كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل العذاب او النعيم للروح والجسد او للروح فقط او لا؟ نقول هذا الى الله. وابن كثير رحمه الله في كتابه التاريخ البداية والنهاية ذكر قصة، يعني لولا ان الرجل محدث ومفسر ومن خيرة علماء القرن السابع والثامن لقلنا هذا فيه شيء. ابو العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه لما ذهب غازيا البحرين ووجد العدو قد حاز السفن وليس امام المسلمين ما يعبرون عليه للعدو، ماذا يفعل؟ مسافر شهرين من هنا للأحساء للبحرين، ثم وجد السفن ماشي، يقعد هناك يطالع في البحر ولا يرجع ثاني؟ لما كان ماشي في الدهناء قل الماء عليهم وكادوا يهلكون من العطش، فدعا الله فساق الله سحابة يشوفوها جاية من بعيد حتى جاءت عندهم ووقفت وأمطرتهم وسقتهم، وما لو قربهم وسقوا دوابهم وشبعون تنبسطوا وجم ماشيين. لما راحوا عند البحر لقوا السفن ما في، وقف قال والله اني عازم على امر. قالوا شو الامر؟ قال ان الله اراكم في البر آية، ومجيء السحاب والدنيا صحوا جت من هناك مرسولة ايش واعطتكم، فهو قادر على ان يريكم في البحر آية. البر والبحر بيد الله وإن عازم على أمر. قال وما هو؟ قال أعبر هذا الماء. قال اتفضل بسم الله. فتقدم صحابي الجليل العاقل الذكي ويقول أيها البحر، والبحر عنده أذن يسمع ولا عقل يدرك، لكن صلته بالله جعلته يدرك ذلك، أيها البحر إنك مسخر تجري بأمر الله ونحن جند في سبيل الله،